الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما حلقة جديدة من برنامجكم إشارات. أود أن أقول لماذا؟ هذا عنوان الحلقة. نعم، لماذا؟ ولكن لماذا ماذا؟ الكثير منا يحفظ الكثير من نصوص الكتاب والسنة، وذلك عبر مراحل التعليم المختلفة منذ المراحل الأولى في مقرر التربية الإسلامية ومقرر القرآن، إلى أن امتحنا الشهادة السودانية ودخلنا الجامعات واختلف الناس بعد ذلك في التخصصات. فهنالك حد أدنى من المعرفة، ثم بعد ذلك يرجع كل شخص إلى بيئته وإلى الكسب البيئي، والده والكسب التربوي وما وجد من مكتبة وما اطلع من كتب وما سمع من محاضرات، حتى ولم يكن تخصصه في الدراسة تخصصا بحتا، يعني تخصصا شرعيا بحتا كعلوم الشريعة الرائعة من القرآن والتفسير والأحكام والفقه والأصول والآداب والأخلاق والأذكار وإلى غير ذلك. فتلقينا جرعات كبيرة جدا عبر المساجد، عبر الكسب الفردي حلق العلم، عبر الاطلاع المباشر، عبر شبكات الانترنت، عبر السماع في الفضائيات أيضا. ولكن اسمحوا لي أن أقول ما هو الحد والقدر الذي أخذناه واستمسكنا به وأخذنا وعملنا به من كل هذه النصوص وكل هذه العلوم والمعارف الإسلامية التي اطلعنا عليها بشتى أنواع سبل المعرفة المختلفة. هذا سؤال خطير، وهذا السؤال حقيقة يؤرقني. دائما أسأل نفسي لماذا لم نستفد، هذا عنوان الحلقة، لماذا لم نستفد من رصيدنا المعرفي والعلمي الذي تعلمناه عبر مراحلنا المختلفة وعبر كسبنا ووسائل المعرفة المختلفة من النواحي الشرعية؟ لماذا نجد أن الاستمساك ضعيف، وأن العمل قليل، وأن الأخذ بجادة الطريق ليس بمقدار ما تعلمنا؟ أين تكمن الأسباب؟ سأجيب على هذه المسألة بكلمة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول: هل يمكن أن يتخلف العمل الصالح مع يقين العبد في الآخرة وفيما عند الله؟ كل الناس يقولون نؤمن بالقيامة وفي قيامة، ولكن القليل منهم هو الذي يعمل للقيامة. يقول ابن القيم: نعم، يمكن أن يتخلف العمل الصالح مع إيمان العبد بالله وباليوم الآخر. قال: وذلك عندما يضعف استحضار الإيمان بالله ويضعف استحضار مراقبة الله في القلب والنفس عنده وعند العمل، وعندما يكون الإيمان بالآخرة والغيب لم يصل إلى درجة اليقين. فنحن نؤمن باليوم الآخر، لكن هل نؤمن بذلك إيمانا قاطعا ويقينا جازما أن القيامة قائمة وأننا لا محالة سنلقى الله عز وجل ونقف بين يديه؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه. هذا شيء عجيب. إذن ينبغي أن نقول بأن يقيننا في الآخرة اليقين الجازم، وإيماننا القاطع الذي لا يتطرق إليه أدنى شك ولا يخالجه أقل ريب، هو الإيمان الذي يرقى بصاحبه فيكون مستحضرا في كل لحظة لهذه المعاني، فتجده إلى العمل الصالح مسابقا ومسارعا. يقول ابن القيم: نعم، عند إلف العوائد يألف الناس العوائد، وعند غلبات الهوى، وعند ضعف الإيمان، وعند قلة اليقين، فإنه لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك الأرض والسماوات أن تزولا. إذن ستكون الإجابة على سؤال لماذا نجد أن كمنا من المعارف والعلوم والمعلومات الإسلامية كثير وأن حظنا من العمل قليل. هذه أزمة حقيقية ليست في بلادنا فحسب، بل أعتقد وأظن أن هذه الأزمة في العالم الإسلامي كله. طيب، أول شيء اعتدنا على الماديات في حياتنا وتركنا الشعور والإحساس بما يحيينا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نصوص الكتاب والسنة وحي، اسمها الله الروح والنور، لأنها تحيي حقيقة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اعتدنا على الماديات وركنا إلى المشاهدات والمحسوسات، وقل إيماننا بالغيبيات، وضعف يقيننا بالآخرة. نمرة 2، نحن نستقبل الآيات ونتعامل مع الأحاديث كغيرها من المعلومات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية، بل حتى والرياضية. تركنا هذه المعلومات في منطقة لا شعور من أدمغتنا وعقولنا، فبالتالي لم نحرك هذه المعلومات لتفجر ينابع الخير في حياتنا. نعم، لتفجر ينابع الخير في حياتنا. لذلك صار بعض الناس يتعامل مع الدين في إطارين: الإطار الأول إطار الشعائر التعبدية المحضة، الصلوات والحج والعمرة والصوم، والإطار الثاني في إطار الأشواق والأمنيات. الواحد يقول: والله أنا نفسي أصلح من حالي، والله أنا نفسي أقوم الليل، أنا نفسي أعمل كده، أنا نفسي أخلي الأنا فيه، أنا نفسي أجاهد، أنا نفسي، وإلى غير ذلك من الأشواق وإلى غير ذلك من الأمنيات. فقط هي مجرد أماني ومجرد أشواق لا حظ ولا حقيقة لها في واقعنا. أيضا من هذه الأسباب، وهذه مهمة في غاية الأهمية، أننا لم نخاطب بهذه النصوص أنفسنا، خاطبنا بها غيرنا، وما ظننا أن هذه النصوص تعنينا، وهذه مشكلة. الواحد يكلمه عن صلة الرحم يقول قاصدين فلان، الواحد يتكلمه عن حاجة ثانية يقول قاصدين فعلان، وقيس على ذلك. فلا تكون النجاة إلا إذا خاطبنا بالعلم أنفسنا، وإذا تعلمنا العلم لغير الله جل وعلا فإنه لن يفيدنا. نحن نريد علماء لا معلوماتية ومثقفاتية في الدين. إذا جاء مجلس من المجالس وذكرت فيه معلومات دينية تجده يمسك المجال ويتفسح في الناس، ولكن حظه من التدين ومن الاستمساك بالنصوص قليل. لماذا أوحى الله القرآن إلينا؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأيضا خذوا ما آتيناكم بقوة، آتاكم الله الكتاب والسنة. فبالتالي هذه من المشكلات، عدم الإخلاص في العلم، وفي نفس الوقت عدم مخاطبة النفس بهذا العلم للأسف الشديد، وأخذ العلم كمعلومات، وأخذ الدين كثقافة، بدلا من أن نأخذ الدين كثقافة وكممارسة وكسلوك راشد يوجه حياتنا. استصغار المعاصي والذنوب ولا سيما الصغائر وعدم المبالاة. لذلك كان أنس رضي الله عنه يقول للتابعين: لأنتم تفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني أشياء لا تكاد تساوي أمام أعيننا شيئا. طيب، ما هي الحلول؟ ما هي الحلول؟ طيب، الحل الأول الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ثم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فإذا أردت أن تأخذ بالدين كله فاسأل ربك العون، واسأله الاستقامة، واسأله الدعاء والهداية. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: لو أن الله آتاني قلبي في شمالي والهدى في يميني لما استطعت أن أولج في قلبي من الهدى شيئا إلا شيء أراده الله لي. الأمر الثاني، علينا أن نجتهد في بيئة صالحة والالتحاق بأفراد طيبين وبخلة معينة على طاعة الله في عصر قل فيه الناصر وعز فيه المعين. ثالثا، من المعينات على أخذ العلم مصاحبة العلماء الربانيين والقدوات الصالحة الذين ترى فيهم الخير فتفعل بفعلهم وتقتدي بآثارهم وتنتهي إلى رأيهم. رابعا، من الأشياء المعينة على أخذ العلم ابتداء إصلاح النفس، لأن العلم كالغيث فلا بد أن يصادف أرضا. ألا ترى أن الغيث إذا صادف الأرض غير الطيبة أو الأرض الزلقة لا ينبت شيئا، ولكنه إذا صادف الأرض الطيبة أنبت. طيبوا قلوبكم وهيئوها بأن تفعلوا الخير. ثم لا بد من المجاهدة، لا بد أن نتفقه في ديننا وأن نتفاعل بهذا الأمر. وكلما سمعت شيء من الدين فخذ به بغير تردد وبغير خوف، خذ به وسوف بإذن الله تنجو. أحبتي، أكون بذلك قد أشرت إليكم إشارة في قضية من القضايا المهمة، سائل الرب جل وعلا أن يوفقنا وأن يعيننا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.